مكانه الغرور، ليه الغرور والكبرياء، ليه الغرور، لا لا تباها بدك، ليه الغرور، اتعوذ من كلمة أنا، خلك طبيعي مثلنا. تمشي تظن انك عجب، له الكلافة والتعب، تمشي تظن انك عجب، ترى البساطة من ذهب، خذها نصيحة مننا، له الغرور، خذها نصيحة مننا، خلك طبيعي مثلنا. وش أحلى من بسمة ملاك، طيبة هنا وضحكة هنا، فكها وريحنا معاك، ما يسوى كل هذا العناء، ليه الغرور، ما يسوى كل هذا العناء، خلك طبيعي مثلنا. لتصير في دمك ثقيل، حب التواضع الجميل، لتصير في دمك ثقيل، اكسب قلوب لك تميل، تكبر كده في عيننا.